لو تنظر دوما وتفكر في خلق الله، لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله، لو تسمع ترتيل القلب نادى الله، لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله. لو تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله، لسجدت بدمع منهمر لجلال الله. لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله، لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله. لو رحت تناجي في شوق مولاك الله، وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله، وتبعت السنة مقتديا برسول الله، فستدخل جنة رضوان إن شاء الله. لو ذقت بذكر ظمآن آيات الله، لو بت سجودا في ليل حبا لله، وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله، فسيرضى الله. ويا بشرى أن يرضى الله.